الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العظيمة الجليلة التي وصى بها ابن عمه عبد الله بن عباس. وهذه الوصية أو الوصايا للأحرى ليست موجهة فقط لعبد الله بن عباس، إذ الأصل في الخطاب أنه يعم. هذه الوصايا هي لكل فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، أن مع العسر يسرى. وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما معنى هذه الوصية؟ وكيف يكون التعرف على الله عز وجل؟ التعرف على الله عز وجل يكون بحفظ حدوده، بأداء أوامره، واجتناب نواهيه، وامتثال طاعته، وأداء حقوقه. فمن فعل ذلك كان متعرفا على الله عز وجل. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه وصية عظيمة جليلة يوصينا بها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، بأن نتعرف على الله عز وجل في حال رخائنا ويسرنا وسعة حالنا. ويبشرنا النبي الكريم وهو الصادق المصدوق: إن نحن فعلنا ذلك تعرف الله عز وجل علينا في حال ضيقنا وكربتنا وعسرنا، فأمدنا بتفريجه، وأمدنا بتنفيسه، وأمدنا بتأييده ونصرته وعنايته ورعايته. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء، أي تعرف على الله في حفظ حدوده، بأداء أوامره واجتناب نواهيه، وامتثال طاعته وتأدية حقوقه في حال سعاتك ورخائك. يعرفك الله عز وجل في حال شدتك وضيقك فينفس كربك ويفرج همك ويؤيدك وينصرك ويوفقك، إذ الجزاء من جنس العمل. والمخبر بذلك من؟ المخبر بذلك هو المؤيد بمعجزة القرآن وسيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام، من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى من ربه جل وعلا. هكذا يرسلون النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا يبشرون النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشارة. إذا أنت أردت أن تخرج من ضيقك ومن همك فإليكم الطريق وإليك البلسم الشافي يصب لك النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا شك أن الإنسان في هذه الحياة يقع في الضيق ويقع في الهم والغم، لكن قبل أن يسخط وأن يجزع وأن يسكن خالق إلى المخلوق فليحاسب نفسه، يحاسب عن نفسه وعن حاله مع الله عز وجل، كيف كان مع الله عز وجل في حال رخائه. فإذا كان من المتعرفين على الله عز وجل في الرخاء عرفه الله عز وجل في الشدة، هذا معنى تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يونس بن متى تعرف هذا النبي الكريم على أفضل الصلاة واسكت سليم، كلكم يعرف القصة نتاعه، كان متعرفا على الله عز وجل في رخائه وساعته ويسره، كان من الذاكرين لله رب العالمين. ولما وقع في المصيبة والهم والغم وابتلعه الحوت نجاه الله عز وجل من بطن الحوت. وقرأوا معي إن شئتم قول الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. آية صريحة، آية صريحة في الدلالة على هذا المعنى الذي أوصانا به النبي عليه الصلاة والسلام والذي نؤصل له الآن. سيدنا يونس قال فيه ربه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، أي لصار بطن الحوت قبر له إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وقد كانت دعوة سيدنا يونس عليه السلام مثل الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أكثر من هذا الدعاء، لا سيما إذا كنت في حالة كرب وغم، هذا دعاء سيدنا يونس في بطن الحوت. وقبل ذلك أيضا كان من الذاكرين لله رب العالمين، فتعرف الله عليه في الرخاء أو في الشدة فأنجاه من بطن الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. ولذلك قال أحد الصالحين: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. فإن يونس عليه السلام كان عارفا لله في رخائه فعرفه الله عز وجل في شدة، ثم تلا قول الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله عز وجل، فلما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. سجلها ربنا، ماذا قال ربنا سبحانه؟ قال: الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فرعون كان ناسيا، كان طاغيا متكبرا متجبرا، لما أدركه الغرق لم ينفعه إيمانه، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فماذا قاله ربنا؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ينجيك بدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. سيدنا إبراهيم عليه السلام كلكم يعرف القصة نتاعه، لما ألقوه في النار كانت النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأنه كان من العارفين لله رب العالمين في حال رخائه وفي حال يسره، فلما أدركه الغم والهم والكرب والقيل في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا السنن لا تحابي ولا تتخلف. فإذا تعرفنا على الله عز وجل في الرخاء عرفنا الله عز وجل في الشدة. هذه عقيدة ينبغي أن نعتقدها، لأن الذي أخبر عنها هو النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. وغير خاف عنكم قصة الغاز، وهذه قصة يتأكد لنا المعنى الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. كلكم يعرف قصة أهل الغار، أولئك النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، دخلوا ذاك الغار فانحدرت عليهم صخرة من فوق الجبل، وحاولوا أن يخرجوا وأن يتخلصوا مما وقعوا فيه ولكن دون جدوى. فلا من جاء ولا من جاء إلى الله عز وجل. عرفوا أن الذي ينجيهم والذي يخرجهم من هذا الكرب ومن هذا الضيق هو الله عز وجل. شذروا، قال لبعضهم كل واحد يدعو الله عز وجل بصارع عمله الذي عمله، أرجى عمل عمله في الحياة يدعو الله عز وجل ويتوسل إلى الله عز وجل به. فتوسل كل واحد منهم بعمله فإزاحت تلك الصخرة وخرجوا يمشون، ونجاهم الله عز وجل من ذاك الغم من ذاك الكرب. وقصة هذه جاءت في صحيحين وفي غيرهما، أذكرها عليكم بشيء من التصرف، تصرف يسير، وإلا فأصلها في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. يرويها لنا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفرين ممن كان قبلكم، ثلاث أشخاص ممن كان قبلكم، فآواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار، تبلع عليهم الغار. فماذا قالوا؟ إذا فقالوا لبعضهم: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، قال بعضهم لبعض. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران، فعنده والديه كبار طعني في السن، اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران، وهذا من فضل بر الوالدين، بر الوالدين ينجي سلك عند المصائب. قال: اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، ما نقدم عليهم توع، كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه لآبي طلب الشجر يوما فلم أضع عليهما إلا وهما نائمين. لما جاء إليهما وجدهما نائمين، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فحلبت لهما غبوقهما، حلب لهم الوعاء تاعهم ونصيبهم من اللبن. قال: فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا أو مالا. ما جاء في ساعة متأخرة من الليل وحلب لهم وجاب لهم هذاك النصيب تاعهم وجدهما نائمين، فكره أن يوقظهما، كره أن ينقص عليهما نومتهما، وكره أيضا أن يقدم أهله وولده في الحليب. وانتظر حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما، وعند رأسي صبية يتضاغون، كان عنده وليدات صغار يبكوا من شدة الجوع، ومع ذلك ما طعمهمش حتى أفاق والدي، حتى اللي قدم والديه في السقاء. فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهه ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت تلك الصخرة، انزاحت، لكن لا يستطيعون الخروج منها، لا يستطيعون الخروج منها. يعني العمل الصالح إذا يستقصر به جل عز وجل يسلك أهل يوم المصائب، وأعظم عمل بر الوالدين ويدخل ديما في يد عدي. ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها على نفسها، يعني دعاها الحرام، وإني أردتها على نفسها فامتنعت أبت، وإني أردتها على نفسها فامتنعت، فألمت بها سنة من السنين، مر بها فقر وحاجة وما لقاش يعني وين تروح، فألمت بها سنة من السنين، فجاءتني جال عن ولد عمها، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبينها، أن تمكنني يعني من الحرام، على أن تخلي بيني وبينها، ففعلت ففعلت. قال: فلما قدرت عليها، وفي رواية: فلما جلست بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وحقه هو النكاح. قال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت لها الذهب الذي أعطيتها. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه، ذات انزاحت وانفرجت. وقال الثالث: اللهم إنه كان لأجراء، كان عنده عمال، اللهم إنه كان لأجراء فأعطيت كل أجير أجره غير واحد ترك الذي له وذهب، ربما جاء قليل، غير واحد ترك الذي له وذهب. قال: فثمرت له ماله، استثمر في ذلك المال حتى كان فيه الجمال وكان فيه البقر وكان فيه الغنم وكان فيه الرقيق، نمى ذلك المال. قال: فثمرت له ماله، فجاء إلي بعد حين، بعد مدة جاء، فجاء إلي بعد حين وقال: يا عبد الله أدي إلي أجري، قال: أعطيني رزقي، أدي إلي أجري. شغل هذاك الرجل الصالح، قال: كل ما ترى من أجري، من أجري من الـ من الـ من الإبل والبقر والغنم والرقيق، قال: هذا تاعك، كل هذا من أجري. فقال: لا تهزأ بي يا عبد الله، يعني ظن أنه يسخر بي ويستهزئ بي، قال: لا تهزأ بي، قال: هو مالك فخذ. قال: فأخذه فاستاقه ولم يترك منه شيئا. قال: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. أصل الحديث في الصحيحين وفي غيرهما. إذا حتى تدركوا أيها الأحباب أن الإنسان المؤمن المتعرف على الله في الرخاء يعرف ربي سبحانه في الشدة، ولا شك أن جلكم أو بعضكم أو كلكم عاش تجربة، عاش تجربة كهاته التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، تذيق به وتستحكم لكن من غير ما يشعر، ومن أين يدري ولا يدري من أين يؤتى، فيفرج الله تعالى كربه. والسبب في ذلك هو أنه كان عارفا لله عز وجل في حال رخائه وحال يسره، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ويا لها من وصايا، ويا لها من وصايا، لو نحن تدبرناها وتأملناها وعقلناها لطاشت منا العقول، ولو عملنا بمقتضاها لعشنا في هذه الحياة سعداء، ولا متنا سعداء، ولا بعثنا مع السعداء. إذن نقف هنا، وإن كان الحديث ذو شجون ولكن ذاق بنا المقام، فنتوقف هنا على أن نواصل الحديث هذه الوصايا الجليلة العظيمة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. إن قدر الله تعالى لي ولكم البقاء واللقاء إلى ذلكم الحين، الله جل وعلا بجوده ومنه وكرمه أن يجعلنا ممن يلتزمون هذه الوصايا ويطبقونها واقعا عمليا في حياتهم، وأن يرزقنا السعادة، وأن يجعلنا من السعداء، وأن يتوفنا سعداء، وأن يرضى عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.